لما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للأول من شهر ربيع الأول لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 81 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا بفضل الله جل وعلا مع الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات يشهدون بين يديه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله تعالى ومدده، ويعلم الله أنني اعتذرت بالأمس عن حلقة قناة الرحمة، وما استطعت أن أعتذر الليلة لأن لقاءكم عندي أهم من أي لقاء في أي فضائية من الفضائيات. وأسأل الله ألا أحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني كان عندي بالأمس طبيبان في البيت، فأسأل الله لنا ولكم العافية، ولكن يبدو أن صحتنا لا تأتي إلا على الدعوة، فنسأل الله ألا أحرمنا وإياكم من الدعوة إليه وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول. حديثنا الليلة بعون الله ومدده عن قدوم تميم الداري رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه حديثا جميلا جدا وافق ما كان يحدث به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه. انتبه لما أقول. فلما قص تميم الداري على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليروي الحديث عن تميم، أو ليحدث الناس بحديث تميم الداري. فحدث الفاضل عن المفضول، وهنا درس مهم، ألا وهو جواز حديث الفاضل عن المفضول. فيحدث النبي الصحابة بحديث عن تميم الداري، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، فحديث الفاضل عن المفضول جائز بدليل أن النبي حدث الصحابة بما حدث به تميم الداري، ووافق تميم ما كان يحدث به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث تميم الداري، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. وكان المنادي لا ينادي بهذه الكلمات إلا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة أمرا جللا وأمرا مهما. لا ينادي المنادي من قبل النبي إن الصلاة جامعة فيجتمع الصحابة لرسول الله في غير وقت الصلاة، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يريد أن يحدثهم به، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم أيضا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم ساق الحديث، ففاطمة بنت قيس، والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب أهل السنة، كتب السنة، تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن الصلاة جامعة. تقول فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم. وأنتم تعلمون أن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان النسوة يصلين فيه خلف صفوف الرجال مباشرة بلا حاجز وبلا حائل. هذا أمر لا بد أن يعيه إخواننا، ربما تأتي هذه الحواجز الآن لأننا نعيش زمن الفتن وانتشرت الفتن، لا سيما وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بباب في المسجد النبوي وقال لا يدخله إلا النساء، فظل الصحابة رضوان الله عليهم لا يدخلون من هذا الباب وعلى رأسهم عبد الله بن عمر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عليهم جميعا. تقول فاطمة بنت المنذر: فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني ما حدش يتحرك من مجلسه ولا من مكانه الذي صلى فيه، ليلزم لم الأمر كل إنسان مصلاه. خلي بالك رواية في غاية الروعة، ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لما جمعتكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وهذا إن دل فإنما يدل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تميم الداري، ونحن نفرح لإسلام أي رجل كان على النصرانية أو على اليهودية فدخل الإسلام، نفرح لأسباب، لأنه اهتدى إلى الحق، لأنه اهتدى إلى الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد، فاشترط السماع، فاشترط السماع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نفرح لأنه عرف الحق وهداه الله إليه، ونفرح لأن الله نجاه من النار، ونفرح لأن الله نجاه من النار. وقد يغضب البعض إذا قلت لنفرح لأن المسلمين زادوا واحدا، أنا لا أفرح بهذا بقدر فرحي بأن الله نجاه من النار إن كان من الصادقين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. ونحمده أن هدانا للتوحيد، ونسأله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، إنه على كل شيء قدير. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. شايف الحق؟ شايف الحق؟ وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني، ده من اللي يقول حدثني صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هذه اللفظة عجيبة جدا. حدثني فيه جواز أن يحدث الفاضل عن المفضول، وإلا فالأصل أن ينقل المفضول دائما عن الفاضل. حدثني أنه ركب سفينة بحرية، كان فيه سفن موجودة، كان فيه سفن بحرية موجودة، بل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام قبيلتين. يبقى تميم الداري كان يركب سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أي التجوا إليها، الموج شديد والسفينة تتلاعب بها الأمواج المتلاطمة، حتى اضطرتهم الأمواج إلى جزيرة. جزيرة طبعا تعلمون الجزر في وسط البحار، اضطرتهم الأمواج إلى هذه الجزيرة وسط البحر، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. خلي بالك، ده كلام تميم الداري للنبي، والنبي اللي بيحكي عنه، يعني تميم يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاهد المؤثرة جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام يحكي عن تميم الداري. فبيقول: فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. الأهلب الكثيف الشعر جدا، أهلب يعني كثيف وكثير الشعر جدا، بحيث لا ترى ملامحه، من كثرة الشعر لا ترى ملامحه ظاهرة واضحة بادية. فقالوا: مين اللي قالوا؟ ال30 رجلا مع تميم الداري. خلي بالكم أو ركزوا، لأن حديث ده جميل قوي، وأنا فصلته قبل كده في أحداث النهاية وفي علامة الساعة. قال: فقالوا: ويلك، ويلك، ويلك، من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ يعني إيه؟ قالت: أيها القوم، لم تجب، أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت: قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، فرقنا يعني خفنا منها. لما سمت، تميم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا منها أن تكون شيطانا، فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. رأينا فيه قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، إيديه موثقة في بعضهم البعض ومربوطة في عنقه، مجموعة يداه إلى عنقه يعني موثقة في عنقه في رقبته، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. تصورت معي المشهد، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، يعني من الركبة إلى الكعبين موثق بالحديد. قلنا: ويلك من أنت، ويلك من أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قد قدرتم على خبري، خلاص انت وصلتوا إلي، قولوا لي انتم مين، ايه اللي جابكم هنا؟ قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. فقالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، أي ألجأنا إلى جزيرتك هذه، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره، لا تتضح معالمه كما ذكرت. فقلنا: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل، اعمدوا إلى هذا الرجل، أي اتجهوا كسر الميم، اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعة وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال، أي هذا الرجل الموثق بالحديد، قال: أخبروني عن نخل بيسان. الله أكبر. أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ بتسأل عن إيه بالضبط في نخل بيسان؟ قال: هل يثمر نخلها؟ هل يثمر نخلها؟ قلنا: نعم. فقال، أي الرجل الموثق بالحديد، أما إنه يوشك ألا يثمر، أما إنه يوشك ألا يثمر. ثم قال: أخبروني عن بحيرة طبرية، أخبروني عن بحيرة طبرية. عارفين البحيرة دي فين دلوقتي؟ في دولة بني صهيون، دولة اليهود. أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. فقال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. أنتم هل تتابعون منسوب المياه في بحيرة طبرية؟ هل تتابعون؟ الذي يتابع منكم سيعلم أن منسوب المياه في بحيرة طبرية في أقل درجاته الآن، أقل منسوب للمياه في بحيرة طبرية الآن، حتى أنني رأيت بعيني صورة لطفل في بحيرة طبرية يمشي فيها وقد كشف عن ساقيه والماء وصل إلى ركبتي الطفل، أقل منسوب. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم قال السؤال الثالث، هذا الرجل موثق بالحديد، أخبروني عن نبي الأميين ما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد خرج من مكة إلى يثرب، يعني هاجر من مكة إلى يثرب. قال: أقاتله العرب، الذي عارف الأخبار، أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال لهم: قد كان ذلك، ظهر عليهم وأطاعه العرب، فعلا قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. خلي بالك الكلام ده كان عن سنة 9 بقى، يعني الكلام ده تميم جاي للنبي في سنة 9 في عام الوفود، كانت الأمور كلها استتبت، والجزيرة العربية جلها دان للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيقول لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح الدجال. يا الله، اللهم نجنا يا رب. قال وإني مخبركم عني إني أنا المسيح الدجال. المسيح بالحاء وليس بالخاء، فيش المسيح. إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. فيش قرية فضلا عن المدن، فيش قرية في الأرض إلا وسيهبطها الدجال في مدة 40 ليلة. قال فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة يعني المدينة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي. ده الدجال اللي بيقول كلما أردت أن أدخل واحدة منهما، أي من مكة أو المدينة، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن بمخصرته، يطعن بمخصرته في المنبر، وقال هذه طيبة هذه طيبة، يعني كأن النبي سعيد بوجوده ومقامه الشريف في طيبة زادها الله تشريفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ مش فاكرين أن أنا قلت لكم الحديث ده؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. هذه من قبل تميم الداري رضي الله عنه، من أعظم المناقب أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وستظل هذه المنقبة باقية إلى قيام الساعة. لا أريد أن أفوت مقدمة تميم الداري رضي الله عنه، وأن أفوت حديثه الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن أقف مع هذا الحديث الجليل المبارك وقفة حتى ولو لأذان العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وما فيش فتنة يا إخواني من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أخطر من فتنة المسيح الدجال، أخطر فتنة. وبكل أسف أنا بعترف شخصيا أن العلماء وطلبة العلم لا يحذرون الأمة من هذه الفتنة إلا لماما، يعني إلا قليلا جدا، وإلا في المناسبات. يعني أنا لا أتحدث عن مثل هذه الفتنة إلا في مثل هذه المناسبة، وهذا خطر عظيم، ولا أدري لماذا، لا أدري لماذا لا نحدث الناس، ولماذا لا نخوف ونحذر الناس من هذه الفتنة التي هي أخطر فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله للسماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليه. في الوقت الذي وصف فيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وصفا، أقول وصفا يكاد المسلم أو المؤمن المصدق للنبي يكاد إذا سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إني أرى الدجال، كأنه يراه رأي العين. وقد قلت لكم لو رأينا نحن الدجال بعيوننا فرؤية رسول الله للدجال وخبر رسول الله إخبار رسول الله لنا بالدجال أصدق عند المؤمنين من رؤية المؤمنين للدجال بأعينهم. إخبار النبي لنا عن الدجال أصدق من رؤيتنا نحن المسلمين للدجال بأعيننا. ليه؟ لأن بصري وبصرك قد يزيغ ويطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي ما زاغ البصر وما طغى. قال عليه الصلاة والسلام وهو يصف لنا الدجال وصفا دقيقا، قال كما في الصحيحين يا الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال. خلي بالكم، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، إني لأنذركموه وما من نبي. والإنذار لغة الإبلاغ بتخويف، الإنذار في اللغة الإبلاغ بتخويف. إني لأنذركموه، إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. ولقد أنذره نوح قومه، النبي يقول كده، ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. جل جلال ربي وصلى الله وسلم وبارك على الصادق. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور يعني الدجال وأن الله ليس بأعور ليس كمثله شيء هو السميع البصير جل جلال ربي. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه أي بين عيني الدجال كافر. فيش أوضح ولا أصدق من هذا، مكتوب بين عينيه كافر. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال الدجال ممسوح العين، ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. وفي رواية حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه، خلي بالك، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني سواء كان المؤمن يقرأ ويكتب سيقرأها بين عينيه الدجال حتى ولو كان المؤمن أميا من آبائنا لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة، سيقرأ لفظة كافر بين عيني الدجال قراءة واضحة، لأن الذي سيقرئه في هذه اللحظة بتوفيق الله جل وعلا إيمانه بربه وتصديقه لنبيه. ما تصرفش اللفظة عن ظاهرها، لأن بعض أهل العلم صرف اللفظة عن ظاهرها وقال لك لا ما فيش حاجة اسمها مكتوب كافر، ده كناية عن كفر. لا، مش كناية عن كفر، لا تصرف اللفظة عن ظاهرها، بل سيقرأ كل مؤمن هذه اللفظة بين عيني الدجال، حتى أن النبي ذكرها يوما نطقا بحروفها الهجائية. النبي عليه الصلاة والسلام قال بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني المؤمن اللي بيقرأ ويكتب حيقرأ بين عينيه الدجال كافر. فيه رواية كاف فاء راء كفر، النبي نطقها حروفا مقطعة كاف فاء راء، يبقى المؤمن سيقرأ بين عيني الدجال كلمة صريحة واضحة، وده معتقد أهل السنة أنهم لا يصرفون اللفظة عن ظاهرها، وإنما يعتقدون أن لفظة كافر قد كتبت بالفعل على جبينه بين عينيه. لكن اللي هيخليك، ما في ناس مش تقراها، اللي مش هيقرأها ده مين؟ الذي لم يحقق الإيمان، الذي كذب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي آمن بالله وحقق الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي سيقرأ هذه الكلمة بين عينيه قراءة سهلة ميسورة، سواء كان عالما أو غير عالم، سواء كان قارئا أو أميا. طب مش لو كان ده ربنا يا إخواننا ورجل، يعني الدجال ده رجل، هو النبي قال وممسوح العينين ومكتوب بينه، لو كان هذا الرجل عند العقلاء، بس يا رب ثبت علينا عقولنا وقلوبنا. ليه؟ لأن الصمت ما تعرفش في الفتنة هيبقى حالك إيه. خلي بالك، ممكن شاب من شبابنا وطلابنا الآن يقول لك طب بس يطلع لي وأنا أقطع رقبته، ما تضمنش حالك هيكون إيه، لأنه معاه فتن. فتن ده أنت ممكن تفتن النهاردة في شيخ من مشايخك اللي بعلموك بقالهم 30 سنة، تعرض فتنة تفتن في شيخك، والله تفتن وتنسى اللي كان بيعلمه لك من 30 سنة. فتصار بقى لما يطلع قدامك يقول لي السماء مطري تمطر، يقول لي الخرابة طلع الذهب اللي فيك تطلع الذهب، حاجة ترعب، فتنة رهيبة. وانت شايف النهاردة والعياذ بالله ممكن الإنسان يبيع دينه من أجل $1,000، عاوز تجيب رقبة أي حد $1,000، ألف بمية يا مولانا، $100، شهادة زور $100، ب50 وب10 جنيه، أقسم بالله وب10 جنيه شهادة زور، أعوذ بالله، يبيع دينه بيمين غموس يغمسه في جهنم إن لم يتب إلى الله، لأن احنا ما بنكفرش بالكبائر، لا نكفر بالكبيرة أبدا. فبقول لك ب100 جنيه يحلف يمينا غموسا يغمسه في جهنم إن لم يتب إليه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الدجال وصفا دقيقا جدا. شو بيقول إيه؟ يا الله، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وانت عارفين حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، قال عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني أنا أعرف اللي مع الدجال أكثر من معرفة الدجال نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنا أعلم بما مع الدجال منه. خلي بالك عشان ما تبقاش تفرد صدرك في الفتن، لا تهرب من الفتن وتعرف سبيل النجاة في الفتن. بيقول إيه؟ بيقول معه نهران يجريان، الله أكبر، دي فتنة عظيمة، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإن أدركه أحد، خلي بالك من هذا البيان النبوي، فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارا فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده هدي النبي، تعليم النبي لنا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. شايف الفتن؟ فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد. وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. بس من اللي يقدر على كده؟ ها؟ المؤمن. المؤمن مستحيل واحد يبقى شايف نار عمالة تتعب ويروح يرمي نفسه في النار مصدقا لكلام النبي المختار على أن هذه النار ماء عذب ونهر طيب، إلا إذا كان قلبه قد امتلأ إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم أيضا حديث النواس بن سمعان، وجميل أوي أن يكون جل كلامنا أو كل كلامنا قال ربنا قال نبينا، هذه بضاعتنا الذي نسعد بها ونفخر بها ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية النواس بن سمعان: الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، هيقعد قد إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما. بس خلي بالك، 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. يبقى 40 يوم فيهم يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع، و37 يوم الباقيين كسائر أيامنا. طيب، شايف الصحابة أخي رضي الله عنهم جميعا سؤال قد لا يخطر لنا نحن على بال، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ شايف قلوبهم معلقة بإيه؟ بالصلاة، بالعبادة. ده خلاص، ده فتن والدجال وعلامات الساعة الكبرى. ده الدجال ده علامة من العلامات الكبرى، مش علامة صغرى، ومع ذلك مشغولون بالعبادة، مشغولون بالطاعة. يا رسول الله، اليوم الذي كسنه، ذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا. يعني مش هنصلي في اليوم ده 5 صلوات بس؟ لا. قال: لا. الله، ده موضوع كبير. قال: لا. ما نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. القاضي عياض رحمه الله بيعلق تعليقا بديعا أعجبني جدا على هذه اللفظة النبوية: اقدروا له قدره. قال رحمه الله: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تشريع مخصوص بهذا اليوم، اقدروا له قدره. يعني الوقت ده صلاة الفجر، طيب بعد كذا ساعة بنصلي الظهر، وبعد كذا ساعة نصلي العصر، وهكذا قدر معروف لنا نصلي المغرب، ثم قدر معروف لنا نصلي العشاء، ثم قدر معروف لنا نصلي الفجر، ثم قدر، وهكذا. اقدروا له قدره، لكن حافظوا على كل الصلوات في أوقاتها بحسب تقديركم لأوقاتها، لكن لا تصلوا 5 صلوات في هذا اليوم بطوله فقط، لأن اليوم سنة. اقدروا له قدره. فالصحابة قال: وما إسراعه في الأرض؟ هيلف الأرض كلها في 40 يوم، ما عدا مكة والمدينة تبقى سرعته دي قد إيه؟ ما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كالغيث إذا استدبرته الريح. كالغيث المطر إذا استدبرته الريح، يعني إذا حركته الريح، فانظر كيف يغطي القطر الأرض، أو في المكان الذي قدره ربنا تبارك وتعالى، إذا استدبرته الريح ودفعته دفعا إلى حيث شاء ربي. كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستجيبون له، فلما يستجيبون له ويؤمنون به يقول لهم أنا ربكم، يقول لهم أنا ربكم، فيؤمنون به ويستجيبون له، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام: فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فورا الأرض ينبت الآن تنبت، ويأمر السماء أمطري تمطر، فتنة. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم يقول لهم أنا ربكم، فيردون عليه قوله، يقولوا لا، هؤلاء هم أهل الإيمان الصادقون الكمل الخلص، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. فيأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم يسيبهم يمشي، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. فتنة تانية، فتنة خطيرة. أهل الإيمان بهذه يزدادون إيمانا وتصديقا أن هذا هو الدجال، وأهل الري والشك يؤمنون بالدجال ويكفرون بالله الكبير المتعال. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة مكان خراب، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل. تصار ممشى في أرض الله، طلعي الكنوز اللي في الأرض، تطلع ذهب أو فضة أو فسفات أو منجنيس، فتن، ربنا يسلم يا رب. فتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل. ثم يدعو رجلا، دجال يدعو رجلا في الأمة ممتلئا شبابا، فيضربه، يضربه الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين، يشق نصفين، يجيب السيف ويشق نصفين من فوق لتحت، فيقطعه جزلتين. ثم يدعوه يقول له قوم، فيقوم بعد ما يشق نصين، فيقبل هذا الشاب وهو يضحك، فيقبل هذا الشاب وهو يضحك. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، لأن الشاب ده حينئذ يعلم يقينا أن هذا هو الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم. حديث أبي سعيد الخدري بقى، دي رواية النواس، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، والمسالح هم أتباع المسيح الدجال من اليهود، يهود أصبهان أتباع الدجال اليهود، وأعداء الدجال المؤمنون من أمة سيد الرجال، اللهم اجعلنا منهم. قال: يخرج الدجال فيتوجه قباله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، وهم أتباع المسيح الدجال ممن يحملون السلاح، فتلقاه مسالح الدجال فيقولون له، لهذا المؤمن، هذا الرجل المؤمن، يقولون انت رايح فين؟ يقولون انت رايح فين؟ أين تعمد؟ رايح على فين؟ فيقول المؤمن هذا: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أي المسالح: أو ما تؤمن بربنا، أي بالدجال؟ فيقول المؤمن: ما بربنا خفاء، ما بربنا جل جلاله خفاء. فيقولون: اقتلوه. وهذا منطق الدجاجلة في كل زمان ومكان، اقتلوه، اقتلوا أهل الحق ممن يبينون الحق ويبينون ضلال الباطل وبطلان الباطل، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ أليس قد نهاكم ربكم، يعني الدجال أن تقتله أحدا دونه، يعني ما تقتلوش حد لما هو يقول. قال صلى الله عليه وسلم: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال المؤمن: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا هو الدجال الذي ذكر لنا رسول الله، هو ده، هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله. فيقول الدجال: خذوه، خذوه وشجوه، اقطعوا نصين، خذوه وشجوه. ثم يقول له الدجال بعد ما يقطعوا نصين كده ويعني يقوم مرة أخرى، يقول له: أوما تؤمن بي؟ يعني الآن هل تعتقد أنني ربك؟ هل تؤمن أنني ربك لأنني أمدتك وأحييتك؟ أوما تؤمن بي؟ فيقول المؤمن: أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيأمر الدجال فيؤشر، يعني ينشر بالهمس، يؤشر يعني ينشر، فيؤشر بالمنشار، أي ينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، شق نصفين من مفرق الرأس حتى يفرق بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يا الله فتن والله العظيم، اللهم نجينا يا رب. ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمن: ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال. النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. ثم يلتفت المؤمن إلى الناس، هنيئا لهذا المؤمن، ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول، شوف النبي يعني بيتكلم وكأن الله قد كشف له الحجب فرأى، حدث عليه الصلاة والسلام بما سيكون. قال: ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول: يا أيها الناس، خلي بالك، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، هو مأذن له فينا بس، يا الله، مش هيقدر يعمل المسألة دي في أي حد تاني. أنا بقول طب ما لو الرجل ده رب فعلا، لو هو رب بقول أنا ربكم، يعني كان أولى أن يذهب عيب نفسه فيذهب مسح عينيه، أعور، كان يعيد لعينه الأخرى جمالها وزينتها لو أنه رب بيفعل كل ده. إنما ده من باب الفتن، ده مأذن له في هذا الرجل فقط المؤمن الصادق من باب الفتنة ليثبت المؤمن الصادق. قال: أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، ما تخافوش. فيأخذه الدجال ليذبحه، النبي يقول إيه؟ فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع الدجال إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار، نبي يقول كده، وإنما ألقي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله، اسمع عشان تعرف، قال رسول الله: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم شهيد، هذا أعظم الناس، لا بلاش شهيد، لا خلينا نقول شهادة أفضل، شوف دقة لفظ النبي، هذا أعظم الناس شهادة عند الله، منقبة لهذا الرجل المؤمن. طيب السؤال الآن يا إخواني، بعد ما تعرضنا لفتنة الدجال بالألم والفزع والرعب ده، بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهلاكه، ثم بشرنا أيضا بمنهج يمنعنا بفضل الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، وهذا هو الذي ينبغي أن نؤصله. بشرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهلاك الدجال، ثم بشرنا بالمنهج الذي يجب علينا أن نتبعه لننجو من الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، صححه شيخنا الألباني رحمه الله على شرط الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق. يا الله، كل الفتن ستأتي من قبل المشرق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني كل همه أن يدخل المدينة النبوية طيبة التي حرمها الله عليه كما حرم عليه مكة، زادهم الله تشريفا وتكريما. حتى إذا جاء دبر أحد، يعني إذا جاء بعد جبل أحد، تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك. هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في سنن ابن ماجه مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، وخلي بالك من البشرى الجميلة دي، قال: فبينما إمام المسلمين قد تقدم يصلي بهم الصبح، وأنا قلت قبل ذلك مرجحا بالأدلة وبالأحاديث أن هذا الإمام هو المهدي، هو المهدي، وقد ثبت في المهدي ما يقرب من 50 حديثا، منها الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره والضعيف المنجبر والموضوع، وكل من اعترض على أحاديث المهدي قال ذلك تبعا لابن خلدون، فإن أول من أنكر أحاديث المهدي ابن خلدون. ومن المعلوم أن ابن خلدون بضاعته في الحديث مزجاة وليس من أهل هذا الفن، لا أقلل بهذا من شأنه ولا من قدره، إنما أود أن أقول بأنني قد تتبعت كل الأحاديث التي وردت في المهدي، وقد أفردت لذلك خطبة على هذا المنبر في جامع التوحيد، وأفردت كلاما كثيرا جدا على هذا الكرسي أيضا وأنا أتحدث في الفتن والملاحم، تتبعت كل أحاديث المهدي، فوجدت أن ابن خلدون أول من أنكر هذه الأحاديث وقال بأن المسلمين قد جروا وراء الشيعة في ذكر أحاديث المهدي لمهديهم أو لإمامهم المنتظر الذي ينتظرونه كل يوم أن يخرج من سرداب سامراء. وقلت بأن مهدينا ليس كمهدي الروافض، أو ليس مهدي الروافض الذي ينتظرونه، فمهدي أهل السنة أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في أكثر من حديث، ووصفه وصفا دقيقا. ولو لم يثبت حديث باسم المهدي في الصحيحين فليس معنى ذلك أن نرد كل حديث ثبت عن الصادق صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يثبت في المهدي إلا حديث واحد صحيح في أي ديوان من دواوين السنة لوجب على الأمة أن تتبعه وأن تؤمن بهذا الحديث وما فيه. فما ظنك وقد ثبت في المهدي ما يقرب من 50 حديثا كما ذكرت، منها الصحيح لذاته والصحيح لغيره إلى غير ذلك كما أصلت آنفا. فالمهدي من آل بيت النبي هو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني العلوي الفاطمي، وجهه كوجه النبي، واسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبي النبي، يهيئه الله في ليلة في يوم وليلة، يهيئه الله، يصلحه الله في يوم وليلة، ليس كما تتصور البعض ويتوقع البعض. ولذلك أسمع كل مدة عن رجل يقول أنا المهدي، كل شهر وكل سنة واحد يطلع أنا المهدي، هي مش هيصة، مش كل واحد شايف نفسه يعني بصلى ركعتين بالليل، وواحد بيقول لي والله يا مولانا أنا كنت أفتن، بقول كنت عمال طول الليل أقول أوراد وأقول أذكار ونفسي يعني في درجة الولاية، والله بلساني لأذني بقول لي وفلنا من الليالي ربنا ما يوريك يا مولانا، بقول أنا لابس خاتم والخاتم ده فصه زي الألماز كده لونه أزرق، بقول فلما بقى نام أخلعه حطته جنبي على الكوميدينو وبعدين نمت طول الليل في أذكار وأوراد وفي نور خافت وسبحان الله قدر الله النور يأتي على الفص بتاع الخاتم فيوم يعمل إيه؟ شعاع وانكسار بقول امتعد قلت بس خلاص وصلت بقول وكانت فتنة رهيبة جدا وفين وقمت وجسمي ينتفض وترعبت وقلت طب يا رب دول ملايكة ولا دول ايه الموضوع بقول وفجأة ببص لقيت الخاتم بحط ايدي على الخاتم النور راح بلبس الخاتم فخلي بالك سيدنا عبد القادر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني امام من ائمة العلم ومن ائمة الزهد عبد القادر الجيلاني جاءه سمع صوتا ورأى نورا وإذ بصاحب هذا الصوت وهذا النور ينادى علي يا عبد القادر إنني أنا ربك قال فقلت خلي بالك بقى شوف العلم عبد القادر الجيلاني ده إمام من أئمة الزهد وشيخ الإسلام لما تكلم عنه ابن تيمية سيد الطائفة فبقول لما قال لي إنني أنا ربك بقول فقلت له أأنت الله فسكت شايف العلم يا عبد القادر إنني أنا ربك قال أأنت الله فسكت قال في الثالثة يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي قال اخسأ يا ملعون أتحل لي ما حرمه على حبيبه محمد فنجى بالعلم لو واحد جاهل زي حالاتي كان بس هاد وصلت وخلاص يسقط عن نفسي التكاليف ما يصليش وده كلام هتبقى أنت أقرب إلى الله من رسول الله ما أسقط الله عنه والله هو في مرضه صلى جالسا سيد الخلق في مرضه صلى جالسا فخلي بالك الشيطان له خدع الشيطان له مداخل وممكن في مداخل الشيطان لأهل العلم للعلماء وللعباد وللزهاد وللفساق وللفجار كل له مدخل الشيطان يدخل لك منه كنت تبقى طالب علم وكده بتاعه وتصلي وما شاء الله وربنا فتح عليك وفيه 100 مدخل الشيطان يدخل لك منه المهم إذ نزل عيسى ابن مريم يا خبر والله العظيم النبي بيوصف نزول عيسى والله بيوصف النبي عيسى ينزل فيه وهينزل من السماء لابس ايه وهينزل شكله ايه وأول ما ينزل يعمل إيه ويروح مش ممكن أبدا ما تركش حاجة فيه رواية في صحيح مسلم رواية أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين مهرودتين يعني ثوبين ممصرين وإحنا فاهمين الأولى لما نفهم التانية مولانا مهرودتين يعني ثوبين ممصرين يعني ايه ممصرين يعني ثوبين يميل لونهما الى اللون البيج او الاصفر هو ده المراد ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين اي بين ثوبين ممصرين يميل لونهما الى اللون الاصفر او البيج بلغتنا واضعا كفيه على اجنحة ملكين تقطر لحيته يعني من اثر الوضوء شايف الوصف فينزل فين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق وينزل بقى يتجه إلى خلي بالك يتجه إلى الدجال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذ نزل عيسى عليهم عيسى ابن مريم على المسلمين وهم بيصلوا بيت المقدس فرجع ذلك الإمام القهقرة ليتقدم عيسى شايف الأدب أول ما الإمام ده يكون بيصلي وشوف عيسى نازل أو داخل عليهم لأن عيسى نزل في المكان ده وبدأ يمشي إلى أن دق على المسلمين عشان نجمع بين الأحاديث حتى واحد يقول فيه تعارض لا فيش تعارض ينزل عيسى كما حد النبي عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويتجه صوب بيت المقدس فيدخل على المسلمين وهم يصلون على الراجح صلاة الصبح كما بينت ببعض الأحاديث فإذا رآه المهدي وهو إمام المسلمين في هذه الصلاة تقهقر ليتقدم نبي الله عيسى فهذا نبي فيضع عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يده في كتف إمامنا المهدي ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت وفي رواية أخرى تقدم فصلي بهم تكرمة الله لأمة محمد إذ نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرة ليتقدم عيسى، فأضع عيسى عليه السلام يده في كتفه ثم قل له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. اسمع بقى، فإذا انصرف أي إلى بيت المقدس، يطلع عيسى بقى ومعه المهدي إلى بيت المقدس، فيقول عيسى افتحوا الباب صلى الله على محمد، اللي بيوصف هذا الوصف الدقيق بأبي وأمي وقلبي وروحي يا الله، فيفتحون افتحوا الباب فيفتحون، فيرى عيسى بن مريم الدجال وراء الباب ومعه 70,000 يهودي يحملون السيوف، مش للمدافع ولا الرشاشات، السيوف، ومعهم السيوف. اسمع النبي يقول ايه؟ إليه الدجال، أي فإذا نظر الدجال مسيح الضلالة إلى مسيح الهدى عيسى بن مريم. وعلى فكرة بكرة إن شاء الله المجرمون اليهود في القناة العشرة اليهودية كانوا بيسبوا النبي أول أمس، وكانوا بيسبوا عيسى من 3-4 أيام، فأنا بكرة الموضوع عن خطبة الجمعة عن الموضوع ده إن شاء الله في في في مجمع الإيمان، بكرة نرد على هؤلاء الملاعين الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون عيسى بن مريم، عشان نبين لأهل الأرض أننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فبيقول فإذا نظر إليه الدجال، أي إذا نظر الدجال إلى عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء. أنتم معايا ولا نمتم؟ مين اللي بيذوب؟ الدجال. إذا نظر الدجال بمجرد ما ينظر إلى عيسى، وفي رواية تانية إذا نفس سيدنا عيسى إذا وصل للدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، ولا فص ملح وداب، ربنا ياخده انتقم منه، وده فتنة عظيمة خلاص، لأنه فتنة أعصب فتنة. قال فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، دجال يجري، فيدركه عيسى. وفين بقى؟ يا خضار يا الله، عند باب لد الشرقي اللي هو ايه؟ مطار بن غوريون الآن في تل أبيب. ما كانش فيه قرية على عهد النبي اسمها لد يا أخوانا، خلي بالك من دي، ما كانش فيه قرية اسمها لد على عهد النبي أبدا صلى الله على الصادق، كانت فلسطين. إنما شوف النبي بيحدد يقولك عند باب لد الشرقي، مطار بن غوريون في تل أبيب الآن بالضبط، مدينة لد معروفة جدا الآن لإخواننا الفلسطينيين. قال فيقتله نبي الله عيسى. قصة بقى تانية، يرجع بقى سيدنا عيسى بعد قتل الدجال، وهو رجع في الطريق ربنا يوحي إليه مرة أخرى يقول له يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما فيش لحد قدرة على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني ما تستقبلش هؤلاء الناس ولا تحاول أنك تقاتل أن تقاتلهم أو أن تدافع، لا خلاص حرز عبادي إلى الطور. فيترك عيسى والموحدون معه الطرق كلها لهؤلاء، من هؤلاء؟ يأجوج ومأجوج. سلم يا رب. وتتوالى بقى الايه الاحداث، النبي عليه الصلاه والسلام يقول بقى فيخرجون فيمرون، اول ما يمرون على بحيره الطبريه دي فيمر عليها اولهم فيشربون كل ما بقي بها من ماء، فياتي اخره ياجوج وماجوج كنا نرى بها ماء ذات يوم واولهم الذين شربوها، فيفتنون ولا حول ولا قوه الا بالله حين يرون الطرق خاليه فيقولون قهرنا أهل الأرض فلنقهر أهل السماء، فيصوبون رماحهم وسيوفهم إلى السماء، فيريد ربنا أن يفتنهم فيرد إليهم سهامهم ورماحهم مخضبة بالدماء، فيقولون علونا قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيضرع إلى الله جل وعلا نبي الله عيسى أن يأخذهم وأن يخلص الأرض من شرهم، لأنه محدش له قدرة على قتالهم. قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله عليهم النغف، النغف ده عبارة عن دودة صغيرة جدا بتخرج في أنف البعير، فيرسل الله عليهم النغف فيجعلهم فرسة أي موتى كقتل نفس واحدة. فتمتلئ الأرض من زهميم ونتنهم ريحة جيفة نتنة ما حدش يقدر يطيقها. فيضرع إلى الله نبي الله عيسى مرة ثانية أن يخلص الأرض من نتنهم وزهميم، فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا كأسنان كالبخت، طيرا كالبخت، طير كالجمال. البخت ده جمل ضخم جدا من أغلى ما يمتلك العرب في أرض الجزيرة. فيرسل الله عليهم طيرا كالبخت فتحملهم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال ثم يرسل الله مطرا فيجعل الأرض كالزلقة، يعني كالمرآة الصافية الناصعة. وهنا في هذه المدة بقى إخوانا تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء مطرها، ولا تعيش البشرية عهدا من لدن آدم إلى قيام الساعة كهذا العهد الذي تمنى النبي العيش فيه، فقال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. طيب الإيمان أول سبب. السبب الثاني من الأسباب اللي ربنا نجينا بها من فتنة الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم وسند صحيح. من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي لفظ فمن ابتلي بنار الدجال فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. وفي لفظ من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. طب ما تحفظ السورة كلها، احفظ السورة كلها، هتنوي الليلة دي اللي مش حافظ تنوي من الليلة دي. كل يوم تحفظ آيتين، اكتب الآيتين معاك في ورق لو انت مش عارف تشيل المصحف، في ورقة صغيرة وانت في الأتوبيس طلع الورق. إذا خايف تتهم بالإرهاب ولا حاجة لو فتحت المصحف ممكن تتهم بالإرهاب، ولك يعني ضبط متلبسا بالقرآن الكريم ولا حاجة تبقى كارثة. إن الله وإنا إليه راجعون. ما أعتقدش كده يعني، ما أعتقدش. أنت لو طلعت المصحف بأدب وقعدت تقرأ والله ما حد يقول لك حاجة، بل الكل يحترمك والكل سيجلك والكل حنظر إليك نظرة إشلال وإكبار. وبعدين في ظاهرة الآن شايفها يعني بتملأ قلبي سعادة، في وقت الصلوات وأنا ماشي بالعربية ألاقي ناس ما شاء الله في البساط والأتوبيسات ركنة على الطريق بتصلي جماعة. دي مش حاجة تسعد القلب. النهاردة شايف أخ سبحان الله وأنا واقف ينتظر الميكروباص أو العربية، واقف مسك المصحف، والله دعوت الله له كثيرا جدا، مشهد يفرح القلب. بدل ما ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك، انظر في كتاب الله. والله ما تخاف أبدا ولا حد يتهمك بتطرف ولا إرهاب ولا أي حاجة. طلع المصحف، احفظ آيتين، احفظ 3 آيات، استثمر الوقت. ممكن تفضل واقف ساعة على المحطة تستنى الأتوبيس، ساعة أو ساعتين، تكون حفظت بفضل الله 3-4 آيات 5 آيات لو أنت ربنا من عليك بذاكرة، هتحفظ 10 آيات. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأيضا من سبل النجاة أيضا إذا سمع المسلم المؤمن العاقل بفتنة الدجال، إن استطاع أن يلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى أحد الحرمين فليفعل. لأن الدجال ما يدخلش المكة ولا المدينة أبدا. مكة ربنا سبحانه وتعالى شرفها وكرمها، والمدينة ربنا شرفها وكرمها بنبينا. بل ومن أهل العلم من قال بأن الحجرة النبوية الشريفة، خلي بالك من دي، من أهل العلم من قال بأن الحجرة النبوية الشريفة بالجثمان الشريف الطاهر أشرف عند الله من الكعبة. الحجرة الشريفة بالجثمان أشرف من الكعبة، إنما الحجرة بدون الجثمان الكعبة أشرف منها، إنما الجثمان غالي. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد. فاللي ربنا يمن عليه بالمقام في مكة والمدينة تبقى نعمة كبيرة جدا. وأيضا أختم بهذا، الاستقامة على الإيمان. اللهم ارزقنا لكم الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. هنا الأول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بعض الفوائد الجميلة التي اقتطفناها من قدوم تميم الداري رضي الله عنه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه لنبينا بحديث الجساسة وبحديث الدجال. أردت أن تكتمل الفائدة بذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا المبحث الخطير، والله تعالى أسأل أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر وأعتذر لحضراتكم عن عدم مجيئي في الأسبوع القادم، واعلموا أنني ما اعتذرت لأستريح، لا والله، وإنما لأني وإن شاء الله سأذهب للمشاركة في مؤتمر علمي في الكويت، فادعوا الله لنا بالصحة والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.